قال: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم رفعت عبادتهم للشيطان. كيف؟ ولما؟ ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم رفعت عبادتهم. ماذا؟ رفعت عبادتهم للشيطان. لا، وقعت. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان. وقعت عبادتهم في نفس الأمر، يقول المقيم، وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان، يعني الذين عبدوا الملائكة. الملائكة لا ترضى بذلك، بل الملائكة جند لله عز وجل، خاضعون ذليلون لله، لا يفترون عن ذكر الله ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة لا ترضى بذلك. فمن عبد الملائكة فقد وقعت، يقول ابن القيم، عبادته في نفس الأمر للشيطان، لأن هذه العبادة هي مبتغى الشيطان ومطلوبه منهم. فعندما يعبد الملائكة هو في نفس الأمر إنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعاه إلى عبادة الملائكة، وهم يظنون. قال: وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هم كانوا في الدنيا يعبدون الملائكة، ولما يقول الله للملائكة يوم الحشر: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. تبرأوا منهم ومن عبادتهم، لأنهم لم يأمروهم ولم يرضوا بعبادتهم ولا رغبوا فيها ولا أحبوها ولا قبلوها ولا دعوا إليها، وإنما شيء دعاهم إليه الشيطان فأطاعوه، فهم عبيد للشيطان، هم عبيد للشيطان. أما الملائكة برأ منهم، الملائكة يتبرؤون منهم، لأنهم وإن كانوا هم توجهوا إلى الملائكة بالعبادة، لكن الملائكة لم ترضى بذلك ولا تقبل ذلك ولا دعت إلى ذلك، فرجعت حقيقة الأمر إلى أن هؤلاء عبده للشيطان، ووقعت عبادتهم كما عبر ابن القيم في نفس الأمر للشيطان، لأنهم هو الذي دعاهم إلى ذلك فأطاعوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.